أقبل إلى روض الهدى واغسل فؤادك بالنادى واجلس إلى شيخ الحديث يبث علما مسنادا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، حياكم الله وإياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لقاء جديد مع شيخنا الفاضل فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نتحدث فيه عن مؤلفاته وكتبه، ونرحب بشيخنا الكريم. حياكم الشيخ، الله رفع الله قدرك بالدارين. توقفنا في الحلقة الماضية عن الكتب التي قاربت 100 كتاب، والتي هي تعتبر من ضمن المصنف ولم ينته منه، لأنها عمل فضيلتك بالتوازي، ليست عملا تنهيه وتشرع في الذي بعده، وإنما تعمل فيها بالتوازي مع بعضها البعض. وقلت أن هذه المشاريع حفظك الله بعضها قد خرج من رحم مشاريع أخرى كبرى، تعترضك بعض التساؤلات أو بعض الإشكالات في حديث معين، يكون هذا الحديث حديث واحد أو سطر واحد كما ذكرت على سبيل المثال في الكتاب المتعلق بحذف البخاري، أو المحاكمة بين البخاري وبين المسلم في كتاب مجمة الفؤاد، وغيرها من التفاصيل التي قد تحملك إلى كتاب ضخم أو مؤلف كبير لم يكن معدله، وإنما جاء عفو الخاطر أو جاء على الهامش مع عمل آخر. وتفضلت وقلت أن هذه قرابة 60 عمل من 100 هؤلاء، فهذا هؤلاء 60 لم يكن مهيئا لهم لا الذهن ولا الترتيب إنهم يؤلفوا، ولكن ألفوا. وقلت أن من ضمن 60 من ضمن 100 تقريبا هذه الكتب بعضها ما اشتغلت به وقطعت فيه شوطا ثم أثرت أن تلغي المشروع أو تنهيه، وكان هذا هو التساؤل الذي ختمنا به الحلقة الماضية، وقلنا طيب ما السبب في أن يلغى مشروع؟ هو المشروع بذلت فيه مجهود وبذلت فيه تعب وعناء وسهر، وليس كما يقول أخونا أبو عمر فقط، ولكن ما يعاينه الجميع من نفس فضيلتك في التأليف أنه يبذل فيه عمل حقيقي، بخلاف المؤلفين اللي عندهم إسهال في التأليف كل أسبوع يطلعون بالكتاب. فما السبب في إلغاء مشروعهم بعد أن قارب أن يرى النور؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يمكن قلت أنا قبل ذلك أن في بعض المشروعات كانت بأسباب، لم يعني أقصد أن أؤلفها، ولكن كانت لها مناسبات، زي مثل ديباج على صحيح مسلم الحجاج، كان درسا في المسجد، وبعدين لما أمن الدولة أوقفوني خلاص وقفت لمدة 6 سنوات منعنا من يعني إقامة هذا الدرس مرة أخرى فصرفت عنه. في بعض المشاريع التي يعني لو تمت لكانت عملاقة كبيرة جدا، كانت لها بعض الظروف، يعني كتاب زوال الترح المضني بتخريج أحاديث المغني لابن قدامة، ده كان فكرته إيه؟ طبعا مغني ابن قدامة عشان انت تخرج الحديث والاثار ده مشروع عمر، يكفي انك انت تعمله وتموت يعني عشان يبقى عملت مشروع ضخما. يعني كان في اوائل التسعينيات، كنت انا وفضيلة الشيخ محمد ابن اسماعيل المقدم حفظه الله وبارك فيه، كنا هو له شغل في القاهرة وانا كمان كان بيبقى لي شغل في القاهرة كل شهر يعني، فكنا اتفقنا على أنه هو يأتي من الإسكندرية ينزل عندنا في كفر الشيخ ويصحبني في سيارتي، هو يروح يقضي مشوار وأنا أقضي مشوار، هو يرجع بطريقته وأنا أرجع فطبعا الطريق إلى القاهرة كان بياخد ما في حدود 2 ساعة، فعايزين نستفيد غير هذه الأيام بياخد 5 ساعات، بياخد 5 ساعات طبعا الله المستعان يعني. فحبينا نستفيد، فكنت أنا اقترحت قلت له طب إيه رأيك ان نشتغل في المغني لابن قدامة، انت تحضر المسائل الفقهية وانا اخرج احاديث هذا الكتاب، فكرة. فكان طبعا بكل اسف يعني هو شغل عن مشاوير القاهرة وبالتالي ما عادش بيجي، لكن انا ابتديت اشتغل، عملنا عدة سفريات مع بعض، كان الكتاب هو يتكلم على المسائل الفقه فيه وانا يعني قلت في الطريق وانا بسوق بسمع هو بيتكلم يعني عن مسائل الفقه الموجوده في الكتاب والكلام ده، وانا لما برجع البيت بخرج، لما مش هخرج وانا في السياره يعني، تمام. انقطع هذا الايه، انقطع هذا السفر احنا مع بعض يعني، لكن انا استمريت في الكتاب، ما انا بقى في مكتبي وعجبتني الفكره واشتغلت حوالي يعني خرجت 80 حديثا وأثرا من أول كتاب المغني. وطبعا لذلك كثرت مشاريعي ودروسي وسفري وتجوالي، ما عرفتش أكمل الكتاب، لأن كتاب زي ده لو كان يعني كتابا يسيرا كان ممكن يبقى عندي أمل إن أنا أخرجه، لكن ده المغني 80 حديث من من من من البحر، يعني خدت كده إيه كوز من البحر العيلم يعني الضخم. فوجدت إنه أنا عشان أكمل بقية الكتاب، ودي حاجة جاي عارضة لم تكن في بالي وما خطر على بالي إن أنا أخرج كتابا مثل هذا الكتاب الكبير، فده توقفت عند 80 حديث وخلاص. بس هذا الكوز قد يسعد به طلاب الطلاب العلم جدا، يعني لو قررت أن تطبع فقط جزء أو 80 حديثا فقط. وأنا في النهاية لما نظرت إلى جهدي، لأنني أبذل مجهودا كبيرا جدا جدا، والتخريج والنقد وترتيب الطرق يعرف المعاناة فيها من عناها، فأنا أنفقت أياما طويلة وشهورا من عمري في هذا، فقلت أنا سأجمع كل أعمالي التي لم تتم وحنشرها على حالها، ما خرجته من كتاب المغني، ما مثلا خرجته من جزء مثلا الزهلي، ما خرجته من الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب المنذري ككتاب ضخم جدا أنا من زمان بشتغل فيه، بس شغلي غير شغل شيخنا، يعني أنا شفت شغل شيخنا رحمة الله عليه الجزء الأول فقط، أصل الجزء الأول بتاع الطبع في المكتب الإسلامي، وبعدين الشيخ ظل سنوات طويلة 15 سنة ما نزلش الجزء الثاني، فأنا جمعته حوالي 12 مخطوطا للترغيب والترهيب عشان أضبط نص الكتاب وتخريج مختصر وبعض التعليقات النافعة، يعني مثلا حديث الثلاثة اللي انطبق عليهم الغار المسعى عامل فيه حوالي مثلا 15 فائدة من الفوائد التي تلتقط بخلاف المنصوص عليها، بخلاف المنصوص عليها الواضحة، لكن فوائد تلتقط من من من بين السطور، غوص الغوص بالظبط كده الغوص، وأعلق عليها إن كنت عايزه يعني يكون كتابا مبتكرا فيه معاني جليلة جديدة. طبعا ده بياخد مني وقت طويل على مكتب 15 فائدة ولا حاجة، بياخد وقت طويل، فاشتغلت في هذا يعني كتاب الإخلاص اللي هو في الأول اللي هو، واشتغلت يعني صحيح ضعيف والكلام دوت مع بعض تخريج، مش زي ما الشيخ رحمة الله عليه يقول صحيح ويراجع مصنفاته الأخرى والكلام. ده مشروع اللي هو تسلية الكئيب بتخريج حديث الترغيب والترهيب، أو تقريب حديث كتاب الترغيب والترهيب. كم حديثا؟ يعني ما عملتش حاجة كبيرة، يعني مثلا 20-30 حديثا، لكن قد يكون بحجم مجلد. ما أنا عملت إيه بقى؟ قلت ده أكتب إيه ما حققته من كتاب الترغيب والترهيب، أي كل الكتب الناقصة هنزلها، واخد بالك إزاي؟ في كتاب أنا مسميه جمع الشتات وإحياء الرفات، يعني كتاب كده لميت فيه كل، حتى لو كان في حديث سئلت عنه في القنوات أو في المساجد أو كده وحققته لوحده، والكلام ده بيبدأ عادة موجود الحديث هذا موجود موجود مثلا، ممكن أحط بعضها في الفتاوى الحديثية. نعم، الفتاوى الحديثية ده كتاب يعني طبع 3 مجلدات، ومجلد فهارس والرابع انتهيت منه من حوالي 6 أشهر، حتى هو موجود الجزء مكتوب على الرابع الفتاوى الحديثية. هذا الكتاب دي في الأصل الأحاديث التي كنت سئلت عنها في مجلة التوحيد. نعم، وكانوا يلزمونني في المجلة أن أجيب عن أكبر قدر من الأسئلة، وبالتالي لابد أن أختصر، أختصر في التخريج، أختصر التخريج، يعني كل أجاوب في أنا لي 4 صفحات في الأسكاب ما لا أزيد عنها، لأن دي مساحتي في المجلة. فأنا الأسئلة اللي هم القراء يرسلونها إلى المجلة كثيرة جدا، يعني مثلا ممكن يجي لي في الشهر مش أقل من 300-400 حديثا يحتاجون الجواب عنه، وأنا بجاوب عن 8 أحاديث بالكثير، وساعات أجاوب على 5، ومرة اضطريت أن أنا أجاوب على حديث واحد في 8 صفحات، في الأربع ركات 8 صفحات، كان لابد ما أقدرش أختصره، لأن الكلام فيه قد يسع 70 صفحة مثلا، اختصرت في 4 صفحات، لأن اللي كان يسأل هذا السؤال أستاذ في كلية أصول الدين في قسم الحديث، بعد يسأل عن اختلافات حديث أم سلمة اللي هو إن سبعته لك سبعته لسائر إنسائي، ده لم أجد مناصا من أن أنا أختصر الكلام، بس خدت من صفحات. فأنا عايز أقول كل الأحاديث، وهذا أفضل هو ما أشار إليه الشيخ الألباني حين أثنى على فضيلتكم وقال من ضمن الأبحاث التي تنجر في مجلة التوحيد، كان تعليقه قال وما تنشر في مجلة التوحيد الغراء، أحد المواقع التي تكلم عنها. ربما أنا لا أعرف ماذا قصد الشيخ رحمة الله عليه بهذا، لكن أنا مقصدي أقول لما طلبوا مني إن أنا يعني أنشر ما نشرته في الفتاة الحديثية، وأنا كنت الحقيقة بعد ما صفيته كنت على وشك السفر لألمانيا وأخذت الكتاب معي، فلما جعلته أتأمله وجدت أن الكتاب يحتاج إلى تصنيف جديد. أنا أهملت علل الأحاديث عمدا، ليه المساحة المسموحة لي في المجلة لا تسمح لي أن هذا ما يحتاجه القارئ. بالضبط كده. فأنا إيه يعني بدأت أتوسع قليلا لأن ظروف مرضي لم يعني تسعفني أن أكتب كما أحب. أتم الله عليك الله يحفظك. فالأحاديث حوالي يمكن 300 وشوية، أخذت 3 مجلدات، والجزء الرابع برضو من أسئلة القراء تم. احيانا اسال في احاديث ابحث في اوراقي الاقيها متخرجه، اجيبها اخدها وازيد عليها بما احب يعني. فانا عايز اقول ان في كتب انا عملتها وما قصدت ان اولف كتبا فيها، وهي تحتاج الى وقت طويل جدا، اذا انا يعني اكملتها جرت على كتب من الممكن ان اكملها. نعم. يعني مثلا كل الأجزاء الحديثية اللي أنا أعملها في الحاجات دي، لو أنا أعطيت كل جزء حديثي مثلا من هذه الأجزاء أسبوعين أخلصه، فهل إن أنا لما يكون عندي مثلا أكثر من 40 جزءا حديثيا انبثقت من رحمي مشروعات كبيرة وممكن أخلصها، هل ممكن أترك هذا الذي يمكن أن يكون على وشك التمام وأمسك كتاب ممكن أموت وما أخلصوش؟ أعطاك الله صحة. فهذا هو الذي جعلني أنصرف عن المشاريع الكبرى، تتمت المشاريع الكبرى، لكن ما أنجزته من هذه المشاريع زي ما قلت لك أنا إيه يعني جمعته في كتاب اللي هو جمع الشتات وإحياء الرفات، بحيث أنها تبقى لنا في الآخر كل حديث براسه. يعني مش أن أنا كنت أشرح كتابا وبعدين توقفت فيقال أنه لم يتم الكتاب، لا، لما يكون في مجموعة من الحديث وأنا خرجتها كل حديث يعتبر كتابا برأسه. نعم. لتقريب الصورة كأنه سيكون كتاب مثل ما ألف فضيلة كتاب تنبيه الهاجد على اسمه الأول تنبيه الهاجد ومعه لطليعة الذب عن الشيخ الألباني، كأنه سيكون إحياء الرفات. بالضبط كده. بالضبط. وكعنوان فرعي. تنبيه الهاجد طبعا لا يعني لا استقل بنفسه. وله قصة كبيرة، وصلت 16 مجلد. نعم. الآن يعني أخ أحمد الوكيل وصل مجلد 15. نعم. يعني اللي هو قال إنه ما يعنى بفرسته المجلد 16 يعني ما أعطيته له لأنه ما زال في طور الإيه بأتممه يعني. نعم. إيه. نعم بإذن الله. طيب وعندي كتاب الكبير طبعا ده الذي أتمنى أن أنجز ما حققته فيه، هو كتاب السحب الهوام بتخريج أحاديث جمع الجوامع، ده أعتقد أنه يحتاج إلى شيء من البسط يعني. نعم. طيب شيخنا فقط يعني إذا هذه الذي تفضلت بها أن هذه الأحاديث هناك جزء منها فعلا واشك أن ينتهي ويمكن أن يخص له وقت أو يمنح وقت من وقت فضيلتكم لينجز، وهذا سيكون مستقلا. أما ما لم ينجز مثل كتاب الحديث الإمام البغوي وغيرها وحديث كتاب الترغيب والترهيب وغيرها، هذه ستكون ضمن الكتاب الكبير جمع الشتات. جمع الشتات. والذي سيحمل مجموعة كبيرة من المشاريع الأخرى التي هي في طيات العمل والتي لم تر النور حتى الآن. اذكر لنا شيخنا كتاب آخر قد يكون أيضا من ضمن الأحاديث التي ترد في بالك إذا سمحت، اللي هي أيضا من الأجزاء الصغيرة التي لا الأجزاء الصغيرة كثيرة يعني والتي خرجت أيضا من رحم مشاريع أخرى. الاكتحال مثلا، واخد بالك جزء الاكتحال هل هو جزء الرجال أم لا، لأني كنت أخطأت جنة المرتاب وهو الذي جعلني أفرد هذا الجزء. نعم. في أبواب المغنى الحفظ الكتاب ذكر يوم عاشوراء، تمام. نعم. وبعدين قال الاكتحال بعد ما ذكر عاشوراء وفضل عاشوراء وقال لم يصح في حديث، تمام، قال الاكتحال فيه. فكلمة فيه دي في أثناء الطبع ما خدتش بالي إنها الاكتحال في عاشوراء، فظننت أنه ينكر الاكتحال، فتعقبته بأحاديث الاكتحال للرجال الصحيحة، مع أنه كان يقصد الاكتحال في عاشوراء مش مطلق الاكتحال. فرأيت أن أولا تعقبي له في هذا خطأ غلط، وأنا أوافقه على أن الاكتحال في عاشوراء لا يصح، لكني كنت كتبت وأطلت النفس آنذاك على حسب المراجع اللي كانت موجودة أمامي وعلى حسب جهدي في بداية طلبي والكلام، وعملت مثلا في حدود 30 صفحة ولا أقل مثلا قليلا في طرق حديث الاكتحال والمناقشة العلل وإلى آخره. طيب ما هو ده المفترض أنا أشيله من الكتاب، يعني ما لا أبقيه في الكتاب طالما أن أنا ظهر لي خطأي، لا أبقيه في كتاب نقد المؤلف، لازم أشيله. طب أشيله دي فين؟ جزء حديثي. جزء حديثي بالضبط كده. ولكن سيعدل الجزء بما يصبح جزءا. طبعا. وليس نقدا. وأنبه وأنا عشان كده كتاب غنيمة الإياب. مقدمة. غنيمة الإياب بنقد المغني عن حفظ الكتاب، أنا أصحح فيه ما أخطأت فيه، إما أنني تعقبت المصنف فيما لم يخطئ فيه وأنا فهمت خطأ، أو أنني حسنت أو قويت أحاديثها هي في الأصل منكرة، هي في على الصحيح منكرة وأنا أخطأت في تقويتها تبعا لبعض المتأخرين، أو أن في بعض الأحكام الجزئية في الحديث قلة مراجعي آنذاك لم تسعفني، وبرضو قلة خبرتي وفهمي أيضا لم يسعفني. فغنيمة الإياب، عشان كده قلت سميته غنيمة الإياب، أن أنا أرجع بس لأكون صححت أخطائي فيه. فقلت وأنا بحقق هذا الحديث، طيب ما الاكتحال يصير جزءا، فكل الزيادات التي وضعتها على جن على هذا الحديث على جزء من هذا عملتها جزءا حديثيا، وأضفت إليه الحكم الشرعي في مسألة الاكتحال وهل يعتبر من التشبه بالنساء ولا لا، وذكرت ضوابط التشبه، لأن في كثير من الناس عشان عدم يعني ذكر ضوابط التشبه بين الرجال والنساء أو التشبه بأهل الكتاب أو الآخر ممكن يخلطوا بعض المسائل، يقول لك ده التشبه ده زي البنطلون مثلا، هل يعد تشبه أم لا والكلام ده، وقال الفرنج هم اللي جابوه واخترعوه وإحنا يعني وجيب ساعات تاريخ الملبوس نفسه أو ساعات تاريخ المسألة نفسها، فعملته كتاب. فده حاجة إيه مثلا إيه من يعني من ضمن ما أزمزم لما شير له. عفوا شيرنا قبل سمحت لي بهذه المقاطعة بعد إذنك. إذن وكأنما يكون غنيمة الإياب هو تصحيح من الشيخ الحويني على الشيخ الحويني. طبعا طبعا طبعا. أي شوف أي كل مناسبة أستطيع فيها أن أن أن أبين خطأي في كتاب طبع قبل ذلك أنا ببين على طول. ليه؟ لأن قد لا أستطيع تتمة الكتاب أو أن أنا أعيد طبع الكتاب الذي طبعته وفيه الخطأ، فأنا أريد أن أتبرأ من خطأي حيا وميتا، وأنا لا ضير عندي إطلاقا أن أقول أنا أخطأت. بالعكس أنا طبعا عايز أقول لك وقلت هذا في دروسي، وقلت أنني لم أكن مؤدبا مع الأئمة، قلت هذا الكلام نصا، يعني مثلا عندما في جنة المرتاب على وجه الخصوص بقول لك سنته في أول حياتي وكنت معجب بنفسي يعني فرحان بالجهد الذي أبذله، لأنني كنت يعني أطوف في القاهرة بحثا عن مكتبة يعني يعني أخذ منها المراجع عشان أشتغل، فكان الجهد رهيبا يعني. كتاب غوث المكدود مع لي عليه من الملاحظات، لكنه كتاب عزيز علي جدا، الشيخ الألباني أثنى على الجزء الأول منه اللي أنا كتبته مخطوط. نعم. ده أنا لفيت كعب داير عشان أخرج، اللي يشوف المراجع اللي أنا وصلت لها والنقد لا يمكن تصور إن ده إنسان لف القاهرة كلها ويروح للمكتبة دي ولا يتاح له، مثلا يمتنع أمين المكتبة أن يديني الكتاب. دخت في هذا الكتاب وأساس مجددات يعني، وفيه شغل يعني تعب إذا قيس بعمل هذه الأيام الإمكانات الآن. فأنا مقصود أقول أنه يعني كنت بقى زي ما قلت لك معجب بنفسي، وكانت بدايات الفقهية في كتاب المحلل ابن حزم، وإذا كان دايما أقول للطلبة لا تبدأ بالقراءة لابن حزم، شديد العبارة. بالضبط شديد العبارة، وأحيانا العبارة تكون جارحة لإمام كبير تمام، وهو يدلل عليها، ويشوف أي بني آدم مش عايز يقتنع لازم يقتنع ابن حزم، كان يعني عنده قدرة هائلة في أنه هو يناظرك على هذا الجدار، أنت تقول له أنا بنيه من الطوب الأحمر يقول لك ده من ذهب وتقتنع، وأقول له ده أنا اللي حاطط الطوبة بإيدي يقنعني أنه ذهب، وبعدين يرجع يهدي وبعدين يرجع ممكن يرجع عليا ثاني بعد ما اقتنع أنه ذهب يخليه طوب ثاني. نعم. عنده قدرة هائلة، ولذلك يعني استطاع أن ينشر مذهبه على حساب كل المالكية في الأندلس وعلى خصومه، يعني هو لعل هذه الحدة أخذها من خصوم أنه كان يجب أن يحارب، وهو أصلا حاد يعني، هو أصلا حاد. أنا عايز أقول إيه، شربت هذا، شربت أخذت شيئا منه، ولما لقي واحد غلطان ألبه يعني برضو كنت بتحفظ شيء، عشان كده أنا قاعد ساكت أحسن الخوف مسلم علي عاد. فممكن علي بن مديني إمام الدنيا، والبخاري كان يقعد قدام زي التلميذ، قال ما احتقرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن المديني طبيب العلل أبو الحسن ده طبعا. فكنت مثلا يقول مجهول علي بن مديني في راوي، ألي أحمد موثقه وابن معين وثقه وأبو حاتم الرازي قال صدوق، مجهول إزاي؟ فما يعجبنيش كلام علي بن مديني، أقول ما هكذا تورد وسعد الإبل لعلي بن مديني، لعلي بن مديني عيب، عيب ان انا اقول هذا للأئمة الكبار. انا معترف بهذا وسجلت هذا في محاضراتي، وقلت انا نادم على هذا، عشان ما يجيش واحد مثلا يقلدني يقول ما هو فلان قال وتلتنقى. لا اشكال عندي على الاطلاق أن ارجع أن ارجع عن خطئي واقول انا كنت مخطئا في هذا، ده العلم ده دين. صحيح. هو انا هتنظر على مين؟ ما هو سياتي اخرون لن يراعوا لي حرمه يقفون على الصواب، فانا احسن حاجه ارجع تراجع بين الخير ومن التمادي في الباطل يعني. جزاك الله خير، بارك الله فيك. ماء زمزم لما شرب له، دعنا نشرب من هذا المنهل الصافي باذن الله عز وجل، ولكن في الحلقه القادمه اذا اذنت. هل اعطش يا مولانا؟ لا هنصبر. طيب صيام، هو الحر طويل شوي بس الله المستعان. ولا شك ان الصيام بالليل كويس جدا. جزية الجنة شيخي، رفع الله قدرك في الدارين. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلت سفينتنا إلى مرساها، أما هو الكلام عن الماء وعن العطش، ولكن سنروى بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل، على أمل أن نروى من حوض الحبيب صلى الله عليه وسلم الكوثر ومن يده شربة لنا وبعدها أبدا، اللهم آمين. وعلى أمل لقاء بكم في حلقة قادمة مع شيخ الحبيب فضل الشيخ إسحاق الحويني، نقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.